لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية وهي الثانية بعد المئة من سورة البقرة يخبر الله عز وجل فيها عن اليهود وفضائهم، أنهم تركوا كتاب الله التوراة وتركوا القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مما صنعوه لهم من سحر وصفه الله عز وجل بأنه كفر. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان ابن داود عليه وعليهما على نبينا الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، جعله الله عز وجل ملكا نبيا عليه الصلاة والسلام. أبوه كذلك كان من قبله، أبوه داود قالوا نبي، أما جاءوا عند سليمان وقالوا لا، هذا كان ساحرا، كان ملكا وكان ساحرا، فتركوا الإيمان به كنبي من أنبياء الله وادعوا عليه أنه كان يعمل بالسحر وأنه كان يعرف السحر، وهم أخذوا كتب السحر ونسبوها إليه وعملوا بها فكفروا، فكفرهم الله عز وجل باتباعهم للسحر. قال: وما كفر سليمان بتعلم السحر ولا بتعليمه ولا بالعمل به، ما كفر سليمان كما تزعم اليهود أنه كان يعمل بالسحر. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا مشوا وراء ذلك الذي كانت تتلوه الشياطين بمعنى تتقوله وتفتريه على ملك سليمان، يعني على أيام سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى هنا معنى فيه يعني في ملك سليمان، زي قول الله سبحانه تبارك وتعالى على لسان فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع بمعنى على جذوع النخل، فتأتي فيه بمعنى على وتأتي أيضا على بمعنى فيه، فهنا على ملك سليمان يعني في ملك سليمان في أيام سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والسحر كان موجودا من قبل سليمان، سليمان بعد موسى بأعصر طويل، والسحر كان موجودا في عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسحر الفراعنة معروف، وكانوا يجمعون السحرة من كل مكان في مصر وخاصة من صعيد مصر فيسحرون لهم ويثبتون ملكهم بزعمهم بهذا السحر الذي كان في عهدهم. فعلى ذلك لم يكن السحر شيئا جديدا في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما كان موجودا من قبل ذلك بكثير. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالله سبحانه وصف الشياطين بالكفر وهم كفار، وعرفنا كيف كفر إبليس وأبى أن يسجد لآدم لما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى، فالشياطين كفروا من قبل ذلك، وزاد هذا بأنهم يعلمون الناس السحر وكتبوا كتبا ودفنوها عند سرير سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعدما مات، وزعموا أن هذه الكتب كتبها آصف كاتب سليمان عليه السلام، وإنه كان في تدبير ملك سليمان بهذا السحر فإذا بالناس يصدقون الشياطين ويأخذون ما قالته الشياطين في ذلك. يقول الله سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين، هنا ملكان هاروت وماروت، هذا اسمهما، هذا بدل من الملكين، على الملكين هاروت وماروت، هما ممنوعان من الصرف فلذلك جر بالفتحة. وما أنزل على الملكين هاروت وماروت، كأنها كذلك ببابل، ببابل التي في العراق، مدينة في العراق اسمها بابل. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا يقول الله سبحانه: وما أنزل على الملكين. يا ترى ما هنا؟ هل ما بمعنى الذي، ولا ما التي بمعنى الجحود النافية؟ يعني هذه لها معنى وهذه لها معنى فيها، فيكون على الأول يتعلمون، أو الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى في ملكان والله عز وجل أنزل عليهما ما يفتن به الناس سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن المعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما هنا بمعنى الجحود نافية، يعني ولم يحدث ذلك، ما أنزل، لم ينزل شيء على ملكين بزعم هؤلاء حين افتروا ذلك. هنا هذا له وجه وهذا له وجه، إنه من قال وما أنزل على الملكين بمعنى النفي، يعني هذا من اختراع اليهود، قصة اخترعها اليهود، فجاء القرآن يذكر القصة ويعقب عليها أن هذا من افتراء اليهود. ولكن المتتبع للآية يجد أن القول بقول من قال وما أنزل بمعنى الذي أقرب، لأنه بيسوق القصة كأن هذا هو الحادث الذي حصل ذلك، ولذلك يفصل الحدوث بما نراه بعد ذلك. لكل منحة من المناحة من المناحي نحى بعض أهل التفسير، فالبعض قال إن هذه قصة مخترعة اخترعها اليهود فساقها الله عز وجل على الوجه الذي ساقوه ليسوق التعجب من اليهود بكذبهم على الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن قال إنها لا، هي قصة حقيقية موجودة، وأن الله عز وجل فتن عباده بشيء، والله خالق كل شيء سبحانه، خلق الخير وخلق غيره سبحانه تبارك وتعالى، كل شيء بخلق الله سبحانه وبتقديره وقضائه وقدره سبحانه. فهنا يكون على هذا المعنى أن هؤلاء اليهود اللي كانوا في عهد سليمان ومن بعد سليمان، واللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعاطون السحر ويعملون بمقتضاه، فلذلك ربنا بينعى عليهم ذلك أنهم تركوا التوراة وعملوا بالسحر، ولذلك كان يوصف اليهود بأنهم أسحروا خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. والسحر يعني له أنواع، أنواع من السحر يذكر العلماء نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا، وإن كان أصل الكلمة يقال هذا من السحر الشيء اللطيف الشيء الدقيق الذي فيه شيء من التخيل، هذا أصله في اللغة، اللي قد يقلب على الإنسان الشيء على خلاف أصله وعلى خلاف حقيقته، حتى إنه قد يطلق السحر على الكلام الذي يقوله الإنسان، فيتكلم بالكلام الجميل والخطبة البليغة يقول الناس سحرنا سحرنا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من البيان لسحرة، هذا في قصة حدثت أيام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، روى البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أنه قدم رجلان من المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجلان والاثنين يتكلمان كلاما جميلا، بيعرفوا يتكلموا، فالناس كأنهم تأثروا بكلام الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة، يعني إنهما يجدان الكلام، يجدان الخطابة، هذا مدح لهما، مدح وليس ذما لهما. أو إن بعض البيان لسحر، إن بعض البيان لسحر، بمعنى يخلب القلوب ويجذبها، يفضل الإنسان يصغي لمن يتكلم يعجبه كلام. في إنسان يتكلم كلام كثير والناس بعيد عنه، محدش معه. إنسان آخر يجيد التعبير، يوم يجذب أفئدة الناس إليه. فكان الرجلان من هذا القبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. الرجلان تكلم بكلام، وبعدين أحد الاثنين قال: يا رسول الله، وهو اسمه الزبرقان، والزبرقان معناه القمر، معناه القمر. والرجل يعني كان له وجاه عند قومه، وكان سيدا في قومه، فلذلك لقبوه بالزبرقان، بمعنى أنه القمر، وكان سيد بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني تميم، والمطاع فيهم، والمجاب بينهم، أمنعهم من الظلم، وآخذ منهم بحقوقهم. وهذا يعلم ذلك رجل معه تميم أيضا اسمه عمرو ابن الأهتم، يعني هذا يشهد لي بهذا. فالرجل الآخر عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لشديد العارضة، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أذنيه. هذا كلام الرجل في مدحه لصاحبه أو في شهادته لصاحبه، يقول: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، يعني رجل قوي في الكلام وفي الحجة، وأنه يمنع في جانبه الذي يستجير به، يمنعه ويدافع عنه، مطاع في أذنيه، مطاع يعني اللي حواليه بيطيعوا قدامه، يطيعون له أمامهم. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، يعني هذا الرجل يعرف أكثر من اللي قاله ولكنه يحسدني. فقال له: أنا أحسدك؟ أحسدك على إيه؟ وقال الرجل: أنا أحسدك والله يا رسول الله، إنه للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوال، مضيع في العشيرة. تشوف تقلبت الحكاية، ده اللي كان بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: والله يا رسول الله، لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية. هنا إزادة الكلام والتعبير، يعني صادق في الحالتين، بس شوف التعبير وجمال التعبير. صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية، ما كررش كلام، يعني يقول صدقت في الأولى وصدقت في الثانية، يقول ما كذبت في الأولى ولا في الثانية، ولكن نوع كنوع من التفنن في هذا الذي قاله. قال عن صاحبه: إنه للئيم الخال، أحمق الوالد. هنا يعني الخال بدل ما يقول الأم، بدل ما يقول الأم، يعني عايز يقول من ناحية أمه لئيم، ومن ناحية أبوه أحمق، ما فيش خير لا من هنا ولا من هنا. حديث المال، يعني وسيد في عشيرته، أنه لسه يعني جايله المال قريب، ما هوش من زمان، ما هوش أصله ورث المال من أبائه، لا، ده بس جاله حبة مال بقى بيها سيد العشيرة. أحمق الوالد، مضيع في العشيرة، مضيع في العشيرة، يعني من وراء الناس بيعملوا اللي هم عايزينه، بس قدامه بس يسمعوا كلامه إنه معه مال. لما قال ذلك قال بعدها: ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. يعني أنا صدقت في الحالتين، ده أنا صادق فيه وده أنا صادق فيه اللي أنا قلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، يعني من التعبير إنسان يقول حاجة وبعدين يقلب الحقيقة بخلافها بعد ذلك بكلام آخر ينفي الأول، وبعدين يقول: شوف أنا قلت هذا وأنا قلت هذا، خد لك بقى واحد من الاثنين، من هذا أو من ذلك. هذا يبقى معناه الكلام يخرج من الإنسان الذي يجيد الحديث ويجيد الكلام كالسحر، بمعنى يقلب حقيقة الحال، زي ما السحر يقلب الشيء الذي أمام الإنسان فيخيل إليه أن العصا حية، أن الحبال الممدودة ثعابين، يخيل إليه كذلك يقلب الكلام. الرجل قدامه كويس بسبب كلام هذا الذي تكلم قلب الناس عليه فأساء فيه الظن بعدما أحسنوا فيه الظن. إن من البيان لسحرة. السحر يعني الذي قصده الله عز وجل هنا في الآية هذا من الكفر، ولذلك وصفه الله عز وجل بذلك بأنه كفر، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ابقى هنا الذي يأتي كاهنا أو يأتي عرافا ويصدقه بالذي يقوله من الكهانة، الكاهن يعني الذي يزعم أنه يعلم الغيب، أنا أعرف كذا حيحصل كذا يوم كذا، يكون هذا الذي يتكهن، يتكهن بمعنى ينبئ بأمور غيبية تخبره بها الشياطين والجان، هذا المقصود في هذا الحديث. الذي يذهب لهذا الذي يدعي علم الغيب ويصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا هؤلاء زي ما قال لنا ربنا اتبعوا اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فينفي ربنا سبحانه أن يكون سليمان يعلم السحر أو يعلم السحر أو يعمل به، أبدا لم يحدث ذلك. ما كفر سليمان عليه الصلاة والسلام بالسحر بتعلم السحر ولا بالعمل به، ولكن الشياطين كفروا. ولكن الشياطين كفروا، هذه فيها قراءتان، ولكن الشياطين كفروا، هذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، وباقي القراء يقرؤونها ولكن الشياطين كفروا. يبقى إما لكن استدراكية بالمشددة فيأتي بعدها منصوب، وإما المخففة فيأتي ما بعدها مرفوع. ولكن الشياطين كفروا. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وينسبونه إلى سليمان، إن جمعوا أشياء من السحر وكتبوها ووضعوها تحت كرسي سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما مات سليمان. أما مات سليمان إذا بالله عز وجل يخفي موته على قومه لأنه دعا ربه بذلك، إن ما يعرفوش إنه مات عليه الصلاة والسلام، كان مسخر الشياطين في أعمال فحتى ينتهوا من هذه الأعمال، فدعا ربه إذا جاءه الموت إنه يخفي موته عليهم، ففعلا أخفى الله عز وجل موته. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأ العصايا العكاز، كان قائما على عكاز متكئا عليه فمات على هذا الحال وهو واقف في مكانه، لم يحدث له شيء ولم يتحرك من مكانه حتى أذن الله سبحانه. لما أنهى هؤلاء الجان أعمالهم إذا بالله عز وجل يأذن لدابة الأرض، الأرض دابة السوس أكل العصايا بتاعته لغاية ما اهتزت فسقط. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، تبين، لأن كان اليهود يزعمون أن الجن يعلمون الغيب، يزعمون ذلك ويتلقون منهم أخبارا ويخبرون بها الناس، فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يمنعهم ذلك وينهاهم. لذلك كان من الله عز وجل البيان في موت سليمان أن الجان كذابون في دعواهم علم الغيب. إزاي تعرفوا الغيب وهو ميت بقاله سنة واقف على هذا الحال وما انتوش عارفين أنه هو ميت وعمالين بتشتغلوا مسخركم في حفر الأنهار وفي عمل كذا في الأعمال التي سخركم فيها، كيف تزعمون أنه أنكم تعلمون الغيب؟ ولذلك هنا فلما خر أي سليمان بعدما أذن الله عز وجل سقط، تبينت الجن، ظهر الجن كذبهم، وقرأت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي ظهر كذب الجن الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب. تبينت أي ظهر أمرهم عند الناس أنهم لا يعلمون غيبا ولا شيء، أنهم يكذبون، لو كانوا علموا ما لبثوا في هذا العذاب المهين هذه الفترة الطويلة. يبقى هنا الجن كانوا على عهد سليمان يزعمون للناس أنهم يعلمون الغيب ففضحهم الله سبحانه. الشياطين كتبوا كتب سحر ودفنوها لما علموا موت سليمان عليه الصلاة والسلام، وزعموا للناس أن سليمان كان يعمل بهذا. اليهود كعادتهم في الإسراع للتكذيب قبلوا من الشياطين ذلك وقالوا إن سليمان هذا لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا يحكمكم بذلك، فأخذوا هذا السحر وعملوا به وتركوا التوراة. هنا يقول الله سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما أنزل يعني اتبعوا السحر في عهد سليمان وبعد عهد سليمان في هذه القصة العجيبة التي ذكرها القرآن مختصرة هكذا، وساق المفسرون فيها قصصا كثيرة، فيها أسانيد أغلبها لا يصح، والذي صح منها كان من نقول عن أهل الكتاب عن كعب الأحبار ذكر، وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن نأخذ بما في القرآن ما ذكره الله عز وجل فقط. وما أنزل على يعني اتبعوا ما زعموا أنه نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذا فتنة من فتن الله سبحانه تبارك وتعالى التي ابتلى بها خلقه أن أنزل هنالك عند بابل بالعراق ملكين علما السحر وعلم الناس السحر، من يذهب إليهما يعلمانه فيقولان لا تكفر بتعلم السحر. إذا هنا يخبراني عن السحر، السحر كذا وكذا، واحذر أن تتعلم ذلك أو أن تأخذ به، ارجع ولا تكفر، ارجع ولا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله يبتلي عباده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يبتلي العباد بالشر وبالخير، خلقهم الله سبحانه وجعلهما لعباده فتنة. خلق الله للأشياء خلقه خير سبحانه تبارك وتعالى، أن له حكمة في كل شيء. العباد يعرفون الشر فيتوقونه، ويعرفون الخير فيتبعونه. لولا وجود الشر ما علم الناس جمال الخير، لولا وجود الألوان ما علمت جمال اللون الأبيض اللون الأخضر. هنا وجود ألوان تنظر إلى الأسود وتنظر إلى الأبيض، تحب هذا وقد لا تحب هذا. يبقى معرفة الشيء بالنظر إلى ضده، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، بالأشياء تتميز بضدها. فلذلك لا بد من وجود شر في الدنيا حتى يعلم الإنسان جمال الخير وحتى يتبع الخير. ولا بد وأن يفتن الإنسان، مخلوق للفتنة لأن يفتن. نبلوكم بالشر والخير فتنة، أتصبرون؟ أتصبر على أمر الله وتطيع الله، أم أنك تنحرف عن دينه؟ إذا خلق الله الشياطين يبتلي بها العباد، وهذا أيضا كان من البلاء. ويمكن من رد هذه القصة يقول إن الملكين إزاي الملائكة معصومة من الشر وإزاي إنها تنزل بهذا الشيء؟ فالله سبحانه تبارك وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه، بحكمته أراد أن يعرف هذا. لو لم يخلقه الله عز وجل ما عرفه أحد، يعرفه إزاي إذا لم يخلقه ولم يوجده سبحانه. فكان ملكان يعلمان في هذا المكان هذا الأمر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. يبقى هذا اللي تدل عليه ظاهر الآية. طيب الملكان دول نزل إنه بسبب إن أهل الأرض كانوا يقعون في الشرور، وبعدين ملائكة تعجبت من الشرور فقال لهم الله عز وجل اختاروا منكم ملكين أنزلهما إلى الأرض وأمتحنهما، فنزل فعصي الله. لعله، لكن هذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، إنما لنا ما في الآية فقط، إنه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان. هنا يعني الغاية قول ببابل هاروت وماروت، لو كانت قصة ودعوة من اليهود وإنه نفي كان كفاية الغاية هنا بس وما أنزل على الملكين، لكن حين يذكر إن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا إثبات لشيء، إثبات لشيء إن فيه حقيقة شيء موجود وناس بيروحوا يتعلموا منهم السحر، وهما يقولان للناس ارجعوا ولا تكفروا إنما نحن فتنة أنزلنا الله ليبتليكم بنا فارجعوا ولا تتعلموا السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا بهم يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى هنا السحر قد يبلغ الساحر إنه يعمل عمل الإنسان فيفرق بينه وبين امرأته، يستشعر الرجل بالبغض في المرأة، تستشعر المرأة بالبغض في الرجل، إنه يخيل لعين الرجل قبح المرأة التي كان يحبها وكانت جميلة أمامه، والعكس كذلك. فهنا يفرقون، بلغ قوة سحرهما أنهما يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهنا قصة يذكرها الإمام ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إشارة لهذا الذي في الآية، فيها إشارة للآية. وأمر الساحر أمر عظيم، وكون الساحر كافر الساحر مؤذي يؤذي خلق الله سبحانه، ويدعي أنه يصنع من عند نفسه أشياء لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله سبحانه، كأنه يريد أن يشارك الله في أمره سبحانه فيقول الحادة كوني كذا فتكون كذا. اسمع هذه قصة عجيبة جدا. تقول عائشة قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت حداثة ذلك، تسأله عن أشياء دخلت فيها من أمر السحر ولم تعمل به. الامرأة جاءت لعائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل عليه الصلاة والسلام، فتقول عائشة رضي الله عنها إنها جاءت عايزة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أشياء من السحر وقعت فيها، هي لم تعمل بها لكن وقعت في إيه. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة ابن أختها يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها. يا سيدة عائشة بتقول يعني من كثر بكاء هذه المرأة أنا صعبت علي، رحمت هذه المرأة، وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، أن أكون قد هلكت. ليه؟ قالت كان لي زوج فغاب عني، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. إن فعلت اللي أنا هقول لك هنا عجوز سوء، عجوز شر، هذه العجوز ذهبت مرأة غيب عنها زوجها، والمرأة حين يغيب زوجها وهي تحب زوجها يعني يحدث في نفسها أشياء تجي بأي صورة بأي حال، فهنا وقعت المرأة من حيث تدري أو لا تدري في هذا الكفر الذي لم تقدر أن تخرج منه. إيه بقى هذه القصة؟ نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.